دائما يقال الموضوع فيه إن، فما قصة هذه الإن؟ كان في مدينة حلب وزير زكي فطن شجاع اسمه علي بن منقذ، وكان تابعا للملك محمود بن مرداس. حدث خلاف بين الملك والوزير، وفطن الوزير إلى أن الملك سيقتله، فهرب من حلب إلى دمشق. طلب الملك من كاتبه أن يكتب رسالة إلى الوزير علي بن منقذ يطمئنه فيها ويستدعيه إلى الرجوع إلى حلب. وكان الملوك يجعلون وظيفة الكاتب لرجل زكي حتى يحسن صياغة الرسائل التي ترسل للملوك، بل كان أحيانا يصير الكاتب ملكا إذا مات الملك. شعر الكاتب بأن الملك ينوي الغدر بالوزير، فكتب له رسالة عادية جدا، ولكنه كتب في نهايتها إن شاء الله تعالى بتشديد النون. فلما قرأ الوزير الرسالة وقف متعجبا عند ذلك الخطأ في نهايتها، فهو يعرف حذاقة الكاتب ومهارته، ولكنه أدرك فورا أن الكاتب يحذره من شيء ما حينما شدد تلك النون. ولم يلبث أن فطن إلى قول الله تعالى: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. ثم بعث الوزير برسالة عادية يشكر للملك أفضاله ويطمئنه على ثقته الشديدة به، وختمها بعبارة: إنا الخادم المقر بالإنعام. فلما قرأها الكاتب فطن إلى أن الوزير يبلغه أنه قد تنبه إلى تحذيره المبطن، وأنه يرد عليه بقول الله تعالى: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. واطمأن الكاتب إلى أن الوزير ابن منقذ لن يعود إلى حلب في ظل وجود ذلك الملك الغادر. ومنذ هذه الحادثة صار الجيل بعد الجيل يقولون للموضوع إذا كان فيه شك أو غموض: الموضوع فيه إنّا.